أنا ربما فهمت عليك وربما ما فهمت، فوضح سؤالك، وضح سؤالك لا تعيده، وضح سؤالك لا تعيده. يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام حدث يوم أو ليلة أو ثلاثة أيام بليالي للمسافر، لو تعذر المقيم هذا اليوم ومسح يعني وزاد عليه، هل يجوز ذلك؟ لا ما يجوز. شو فائدة التحديد؟ إذا قلنا بالجواز شو فائدة التحديد؟ التحديد هذا هل للوجوب أم للسنية؟ الله يهديك. نفس الجواب. شو كان الجواب السابق؟ اللي شو كان الجواب السابق؟ الجواب السابق لا يجوز. فالآن لما بتقول أنت هذا للوجوب ولا للسنية؟ بيكون شو الجواب، يجوز ولا لا يجوز؟ شو بيكون الجواب؟ هذا هو الجواب، تقدم ولو طورت انت السؤال، اما الجواب هو يعني هو للوجوب وليس للسنية، لانه لو قيل للسنية معناه انت مخير انك تمسح ما شئت كما هو المقول في مذهب الامام مالك. يمكن ذكرت يمكن في زمان منا عدم الوجوب. لا. رواية ابن أبي شيبة عن الحسن، هو مذهب الحسن أنه ما في هنا دليل، إلا دليل واحد عن مسألة الجنابة، أن كان يأمرنا إلا بنزع خفافنا إلا من جنابة. ما فهمت عليه، شو إلا من جنابة؟ هذا حديث يعني هذا الحديث يقول إن هذا الذي له دليل على أنه إنزال الخف، هذا علاقته متى ينزع ومتى لا ينزع. أما أنا قلت أنه هذا التحديد التوقيت، المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاث أيام بلياليها، أنا قلت في تمام منا أنه هذا للسنة وليس للوجوب. ليس للوجوب. انت واحد يا خطيب، وين الخطيب؟ انت لابد عندك تمام منا. نعم اجيب لنا، خلي يطال لنا العباره اللي عم يشير لها غيره. اظن الروايه فيها كان يامرنا، كلمه الامر تفيد هنا. ليش يا اخي؟ هل ليس بحثنا فقهي؟ بحثنا نقل عن كتاب، بدنا نشوف العباره اللي هو بيقول، بلكي في خطا من المؤلف من الطابع. لا يحضر الكتاب يا شيخنا، ممكن نطور سؤاله؟ ايه ممكن. الله يجزاكم الخير. آه. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وقت لنا المسح؟ هل ابتداء المسح يعني مسحت الظهر وضعت الصبح ومسحت الظهر امسح يوم وليله وانتقض وضوء المغرب مثلا، هل تعتبر هذه مسحه، مسحه ثانيه، مسحه كم مسحه كيف؟